أي فيها الهلاك. أنا أرى أنه من أفضل الحمد غلاء الحمد إلى من سواه أي الهلاك. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا. ما أراد يقيم الصلاة. نعم. يعني انت من الجنة ولا ثم تذكر الجنة لا تتردد. رب قول تذكر الكلام ايه يعني وعلى ايه تخبرني ايه قل تذكر هو شرع فيها. نعم تذكر فلما تجن كل عباد الذين امنوا انا اتعمد طبعا ان اوصفكم عند مثل هذه اللقاءات لان السبق قد تكلمنا عنها في ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصاركم يعني اشاره الى ان شان المؤمنين اذا امروا فانهم يمتنعون الى الاستجابه لان كل المؤمنين يغضون واضح يغضون لكن قدر هنا ايه؟ كل المؤمنين غضوا أقول هنا يعني إن أمرتها وقلتها بغضه يغضه فهي يعني جواب أمر مشروع قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة لأن شأن المؤمنين الاستجابة فاقتصر على جواب الصلاة ثقة لأن هذا هو شأن المؤمنين أنهم لابد أن يستجيبوا لما تأمرهم به هذا أحد الأوامر كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة فهذا جواب أمر مشروع قل لهم أقيموا يقيموا ولما كان قوله صلى الله عليه واله وسلم احسن قول فهو جال لفرع القلوب وموجب للهذيب النفوس قال لازما يقيم الصلاه كل عباد الذين امنوا يقيم الصلاه لماذا لان الذي سيقول للمؤمنين هو رسول الله عليه وسلم قل لهم اقيموا فقول الرسول عليه السلام يعني هو احسن الكلام الذي يخاطب القلوب ويجدها من الطبق ويهذب النفوس ولذلك لشده تاثر اتباعه والمؤمن به في اوامره وتعظيمه لها مجرد ان تكون لهم اقيموا يقيموا هذا معنى الكامل وراء قوله اقيموا دون ان يقول قل لهم اقيموا يقيموا فاقتصر على الجواب لماذا؟ لان ما دام الامر صادرا من رسول الله عليه السلام لاتباع المؤمنين وكلامه خير الكلام وهديه خير الهدي فلذلك سوف يتاثرون بذلك حيث انه بعد ليزكيهم ويهذب نفوسهم فمن شانهم حينئذ ان يقيموا الصلاه يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه طبعا هنا بحث عرفه بعض المفسرين بالتفصيل وهو اي النوعين من الصدقه افضل هل صدقه السر ام صدقه العلانية ومما فصل ذلك جدا الإمام العلامة أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في تفسيره لكن باختصار شديد خلاصة الكلام الذي يعتمد عن مسألة المفسرين في هذا أن الأحب في الإنفاق إخفاء التطوع وإعلانه واجب إذا كانت الصدقة صدقة سر صدقة التطوع نازلة فيفضل أن تخفى أن تكون في السر تخفى وإن كانت الصدقة صدقة واجبة الزكاة فحينئذ الأفضل فيها أن تبرز لأن هذا فيه إظهار تعالى الإسلام في المجتمع هل هناك موضع يمكن أن يعني يختار الإنسان فيه إلى أخرج صدقة التطوع مثلا؟ موضع يجوز أن يختار الإنسان إذا أراد الإسلام هو اختيار بهذا الجهاد جائز لكثير في قضية أخرى لكن يجوز للإنسان أن إذا كان يتصدق بالسر ولا يراه أحد من البشر بحيث يخشى سماعه من الرياء وأنه يكون يرائي لذلك فيجوز أن يختال على الشيطان مراغمة للشيطان ما دام لا يراه أحد من الخلق وأمن أن يصطنع الشيطان على ذلك فحينئذ يجوز له أن يعني يختال على إبليس إرغاما له ومغيرة له لأنه في هذه الحالة لا يؤمن انه يؤمن في هذه الحاله الرياء. نعم من قبل قوله من قبل ان ياتي يوم وهو يوم القيامه لا بيع فيه يعني لا يستطيع الإنسان أن يتدارك فيه التقصير أو لا غيره فيه، يعني لا يستطيع أن يهتدي به ولا خلال ولا خلال، يعني مقابلة مصدر بمعنى المصاحبة، أي لا مفادة فيه ولا كل ولا كل أحد بمغنية شيئا من دفاعة أو مسامحة بمال يهتدي به، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ولما ذكر تبارك وتعالى أحوال الكافرين بنعم الله تعالى وأمر المؤمنين بإقامة مراتب الطاعة شكرا لنعمه، شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة الأنام المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام حتى للمؤمنين عليها، وتفريعا من كثرة المخلين بها الواضعين موضعها الكفر والمعاصي. فما هي نعم الله سبحانه وتعالى التي سبق الإشارة إلى أن هؤلاء نزلوها نزلوا كفرها كفرا؟ قال عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. قوله وأنزل من السماء ماء، من السماء يعني من المزن، المزن الصخر السحاب، من المزن أي السحاب، من السماء ماء، والماء وماء المطر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والمقصود فأخرج به من الشجر ثمرات، فأخرج به من الشجر ثمرات، هذه الإشارة، هذا المقصود قوي من الثمرات، يعني ثمرات الأشجار، رزقا لكم وسخر لكم رزقا لكم يعني لتعيشوا به، وسخر لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره يعني بإرادته، وسخر لكم الأنهار أي فتجري حيث تشاءون من شرب وسقي وسواب ماء، وسخر لكم الشمس والقمر دائمين يعني يذهبان في سيرهما وإنارتهما وجرئهما الظلمات وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات. والدؤوب هو مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، الدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة الجارية، وفيها دائمين يجريان إلى يوم القيامة لا يبصران لا يتوقفان إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار أي يتعاقبان في البدن لمعاشكم وتغاثكم، يخلق أحدهما الآخر يتعاقبان في البدن لمعاشكم وتغاثكم لومكم. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. في هذه الآية الكريمة التي ذكرناها نوع من الذي أمره، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي نعم أي لك ونفس نفس الرسل أي نوع على الترتيب موافق للترتيب. ومن رحمته جعل لكم الليل يعني لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله، فهذا نفس ونفس على ترتيب الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، من هنا للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه من هنا للبيان، يعني وآتاكم جميع ما تسألون من للبيان، وآتاكم من كل ما سألتموه أي جميع ما سألتموه فمن للبيان، وكل بالتكثير يعني ما تحتاجون إليه مما تصلح أحوالكم ومعايشكم به، فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال لأنكم في حاجة إليه. وفي قوله وآتاكم من كل ما سألتموه أحوال، منها أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحدث، أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا فحدث هذا هذه الأمر، أو قول آخر وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه، فحدث أيضا قوله ومن كل ما لم تسألوه، فلم نسأله، هل نحن سألنا الله سبحانه وتعالى شمسا أو قمرا؟ ها؟ بل كثير من هذه النعم التي لا تستقيم لنا حياة بدونها ابتدأنا الله سبحانه وتعالى بإعطائنا إياها دون أن نسأله. وهي نعم بلا شك، المطر نعمة، الشمس نعمة، القمر نعمة، وهكذا كل هذه النعم. هل نحن دعونا الله أن يرزقنا شمسا أو قمرا أو هواء أو كذا أو كذا؟ لا، ضرورات الحياة هذه التي لا تستقيم حياتنا ولا تصلح إلا بها ابتدأنا الله سبحانه وتعالى بأن أنعم علينا بها. فهذا هو سر هذا التقدير، وآتاكم من كل ما سألتموه. إما أن نقول كما قال الخطيب، يعني إيه؟ بلسان الحال، بلسان الحال، وإلا تسألوا آتاكم، أو وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه، من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوه. فحجب قوله ومن كل ما لم يسألوه، فلم نسأله شمسا ولا قمرا ولا كثيرا من نعمه التي ابتدأنا بها، كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر. هل السرابيل تقي الحر أصلا؟ أم تقي الحر والبرد؟ تقي الحر والبرد، فكفى بذكر الحر عن الحر عن ذكر البرد، لأنها نكون بالقمر. فلذلك هنا وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا. هناك قول آخر بأن الإن زائدة، والمعنى آتاكم كل ما سألتموه، آتاكم كل ما سألتموه. وقرئ قراءة أخرى وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه على الجميع، آتاكم من كل والمعنى فيها، يعني آتاكم من التنوين الذي يلحق كل هنا، أي نوع من التنوين؟ تنوين عن إيه؟ أيوة، جابته تنوين إيه؟ لا، العوض، تنوين تعويض، تنوين تعويض يعوض. هنا يعوض عن ماذا؟ جملة؟ ها؟ عن مضاعف، ها؟ مثلا كل رجل قائم، إذا نونت كل، لما تقول كل قائم، فالتنوين الذي لحق بالكل يعوض عن المضاف إليه وهو كل رجل. فهنا وآتاكم من كل، يعني من كل النعم، وآتاكم من كل، أي من كل النعم ما سألتموه، يعني لم تسألوه، ولعل ذلك آتاكم الله سبحانه وتعالى هذه النعم، يعني كالشمس والقمر وغيرهما. فنحن ما سألنا الله سبحانه وتعالى هذه النعم، إنما هو ابتدأنا بها عز وجل. وقيل من كل شيء ما سألتموه، أي الذي ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الخشعري من كل ما سألتموه بألزمة استعداداتكم، فإن كل شيء يسأله بلسان استعداده كما لا يجيب عليه مع السؤال بلا تخلف وترك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لعدم ثنائها، لأن نعمة الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها، لعدم ثنائها، فلذلك لا نستطيع أن نحصيها وأن نحصرها. فمعنى قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي لا تحيطوا بها ولا تعرفوا عد الحظى المقابلة لها إن عددتموها بها كما كانت عادة العرب. عادة العرب في العد كانت كما نفعل نحن الآن مع الأطفال، بنعدل الحظى أقلام بعض الجلي مثلا ونقول له عد واحد اثنين ثلاثة وهكذا. فالعرب كانت إذا أرادت العد تعد بإيه؟ بالحظى، بالحظى كما يعد الناس بالمزدحة مثلا، واضح؟ فالله تعالى يقول لنا لو انكم اتيتم بحصى وحاولتم ان تعودوا بالحصى، يعني كلمه ايه؟ الحصى او ايه؟ لا تحصوها، يعني لا تعودوها بالحصى. هذا هو اصل كلمه التعبير بالحصى، يعني لا تحيطوا بها، لا تحصوها، لا تحيطوا بها، ولا تعرفوا عد الحصى المقابله لها ان عددتموها بها كما كانت عاده العرب. او وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تجدوا من الحصى ما يوفي بعددها. هذا في النعمة الواحدة، فكيف بما زاد؟ إن تعدوا نعمة الله، لو نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى حاولتم أن تعدوها بالحصى لما وجدتم حصى يكفي عد نعمة الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا في نعمة واحدة فكيف بسائر النعم؟ أيضا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم إن الإنسان لظلوم كفار، يعني لأنه ينقض حق الله أو حق نفسه بإبطال الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، أي لتلك النعم التي لا تبقى. لماذا؟ لأنه يستعمل هذه النعم في غير ما ينبغي أن يستعمل، ولغفلته عن المنعم عليه بها واحتجابه بها عنه، الإنسان ينهمك في النعم وينسى المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أغلب حال الإنسان، وقليل من عباده يتقون، وقليل من عباده يتقون. أغلب الناس يعني يذكرون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم، ويعني يجعلون النعم حجابا بينهم وبين الله، يستعينون بها عن منزيها والمنعم بها وهو الله تبارك وتعالى. وكما نوهنا نرانا كلمة الإنسان في الحقيقة هي كلمة مذمومة، لأن الإنسان يعبر فيها عن الإنسان من حيث هو عار عن عباد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المتجرد عن عباد الله وتوفيق الله، أو هذا الآدمي بدون توفيق الله وتهذيب الله وتزكية الله يساوي إنسان. فدائما تأملوا القرآن الكريم اليوم دائما كلمة إنسان تستعمل غالبا في سياق الذنب أو في سياق الإنسان الذي لما تنزل عليه هداية الله أو توفيق الله. فأما إن الإنسان ظلوم لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان جهورا إنه كان ظلوما جهورا، إن الإنسان لربه لكرم. بل ما يبيع الآن في هذا الزمان من استعمال كلمة الإنسانية في سياق المريض مخالف لاستعمال هذه الكلمة في لغة القرآن الكريم. الإنسانية، هذا الإنسان ليس عنده إنسانية، هذا الرجل ليس عنده إنسانية، يعني يقول لك افعل هذا الشيء مروءة وإنسانية. لا، هي كلمة الإنسان كما رحمه في القرآن الكريم تأتي في سياق التعبير عن الآدمي الذي لم يتزين بهداية الله وتوفيقه عز وجل. فالإنسان بدون الهداية يتصرف هذه التصرفات، يكون بخيلا، يكون ممسكا، يكون ظلوما، يكون جهولا، وهكذا. إن الإنسان لظلوم كفار، لظلوم كفار، صيغة المبالغة، يعني مريض أو ظلم والكفر، حيث يؤمن الشكر ويتعداه إلى الكفر. وختم مثل ذلك في سورة النحل بقوله تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم، في سورة النحل ختم آية قريبة إلى الإجابة، نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. فلماذا؟ لأن سورة النحل سورة النعم، سورة النحل سورة النعم، بدأت بالنهي عن استعجال العذاب، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، نهي عن استعجال العذاب. لماذا لا تستعجلوا؟ لأن رحمة الله أكثر من غضبه وعذابه. ومن الرحمة إمهال الناس وإنباعهم بالمنافع، أن يتمتعوا بالنعم المذكورة في هذه السورة. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فلا تستعجلوا. فابتدأت سورة النحل وهي سورة النعم بالنهي عن استعجال العذاب، لأن الرحمة أكثر، ومن لوازم هذه الرحمة إمهال الناس، تترك لهم فرصة لإمهال الناس وإن تعود بالمنافع. فالتقدير إذن هناك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان، سورة النحل التقدير، إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعادله في العقوبة لأنه غفور رحيم. هذا هو التقدير في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربك لا يعاجله بالعقوبة لأنه غفور رحيم. وأما هذه السورة فبدأت بأن الناس في الظلمات، ليخرج الذين آمنوا، الكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه السورة أنها بدأت بذكر أن الناس غارقون في هذه الظلمات، نسب أن يقتصر على قوله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولا شك ان موضوع يعني شكر النعم موضوع يستحق حقيقه ان يذكر، وان الانسان يعمل عقله وقلبه في استحضار نعم الله عز وجل عليه. كلما زاد معرفه بالله كلما استطاع ان يعني يطلع على نعمه وفضله عز وجل عليه. يعني واحد من من السلف كان الرجل يستفي بعض الزحن او الفقر او البلاء. فقال له بهذه ما عندي شيء ما عندي شيء وفقير ولا اجد كذا وكذا. قال له ارايت نومي عندك عنان لم تك اشن عينان. قال كذا وكذا مثلا دينار بسبيل ان يعاد الي بصري. قال فإن لو قدرت منك شاءك واضح وأردت أن تستعيدها تبذل في سبيل عددها كان. قال له كذا وكذا في الآلاف أمر سمعك وهكذا ذكر له في كل الجوارح ما يفاتوها في نظري هو من المال. فقال له عندك أعضاء في جسمك ونعم صدرها في المجموع كذا وكذا وكذا ألف وتقول ما لدي شيء. وكما قال احد العلماء يعني نحن ما نتكلم على اعظم النعم كنعمه الاسلام ونعمه تكريمنا لان خلقنا الله سبحانه وتعالى بشرا لكن يعني نذكر نعمه قد لا يلتفت اليها كثير من الناس وهي نعمه اخبار الله سبحانه وتعالى هذا البدر على ان يتخلص من الفضلات يعني نعمه القضاء الحاج كما قال يعني بعض العلماء ليليد ان كان ملك او خليفه لذلكم. فقال له يعني وهو قد يعني قال لهم يعني لو ان البول حبس في جسدك كم تبذل في سبيل اخراجه من جسدك؟ قال ابذل ملكي. قال له الاول يعني لو انك هناك الماء وما كان يأتيك الماء ما في الماء وتحتاج لشرب الماء كي تنقذ حياتك كم تبذل في سبيلها؟ قال اعطي نصف ملكي. قال فإن حبس هذا البول في جسدك وأردت أن تتخلص منه كم تبذل؟ قال أبذل كل ملكي. قال فاستغفر الله في ملك لا يساوي هذه الدولة. ومعرفون هذه والعياذ بالله من أساليب التعذيب الوحشية وكانوا يسمونها القتل البطيء أن يمنعوا خروج البول من جسد الإنسان مع إكثار السوائل ومذرات البول بحيث يزداد تعذبه بهذه الهجان لكتبها تسبب هذه نعمة كم من البشر يمارسونها عدة مرات في اليوم كل البشر كل شيء حديث يفعل هذا لكن من يلتفت إلى نعمة الله فيها؟ هل هذه النعم بكثر معنى بالطبيعة؟ الطبيعة التي تستجيبها أم أن هي قوة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله علينا؟ فالنعم يعني كثيرة جدا الإنسان لا يحس بالنعمة إلا إذا استخدمها واضح إلا إذا ابتلي في هذه النعم يكون مثل مثل عبد السوء يعني لا يستقيم الا بان يعني يشتد عليه سيده كما يضربون لها مثلا كالمسمار لا يشيل الا اذا ضربت على راسه يعني ينفذ في الحق. فكذلك كثير من الناس لا ينتبهون الا اذا كثر الله سبحانه وتعالى كبرياءهم ببعض المصائب ومنهم من لا يعني يرق قلبه حتى في المصائب والعياذ بالله. فالشاهد يعني نحن حقيقه هذه الايه لو اننا يعني مكثنا فيها سنوات ليل نهار في كل يوم وفي كل ساعة نتكلم في محاولة إحصاء نعمة الله سبحانه وتعالى علينا ثم في الاجتهاد في شكر هذه النعمة لم تقع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المخبر في هذا السفر هنا هو الله عز وجل الذي لا تخفى عليه هاتين. على الإنسان أن يحاول حتى يعاين هذا العجز عن إحصاء نعمة الله. حاول أنت أن تجد وتعرف نعمة الله سبحانه وتعالى ثمها وتدبر هل تستطيع عد هذه النعم؟ لن تستطيع أبدا. يستحيل ان تستطيع ان تحصي هذه النعم. فنحن يعني اولا واخرا راغبون ومغمورون بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. فينبغي ان نستعمل هذه النعم في وان نذكر الله سبحانه وتعالى هذه النعم بان نستعملها في طاعته عز وجل لا في معصيته. لا تجد انسانا يعصي الله الا وتكون الاله التي يستعملها في المعصيه هي نعمه الله. سواء واحد رجل لا يغض بصره هو يظن أن يتنعم ويتمتع بإطلاق البصر على ما حرم الله عز وجل سواء التلفزيون الفيديو المتبرجات في الشوارع أي شيء ما حرم الله النظر إليه. ما هي الآلة التي يستعملها في هذه المعصيات؟ في نعمة الله أليس الله تعالى قادرا بصرفة عين أو أقل من صرفة عين أن يسلم عنك نعمة البصر الذي يمشي إلى أماكن المعاصي؟ أليس الله قادر أن يصيبه بالسلم الكامل؟ وهكذا أي معصية الذي يسلك بيده ويستعمل ايضا هذه الحواس. فينبغي ان نذكر نعم الله عز وجل علينا بالاعتراف بها باطلا بان ننتبه الى المنعم علينا بها وهو الله سبحانه وتعالى ثم ان ننطق بلساننا بحمد الله وتبعي على هذه النعم في كل مناسبه. عند الطعام عند الشراب عند كل نعمة ينبغي أن نجدد الشكر لله عز وجل ونظهر لله العجز عن شكر هذه النعمة. واضح لأن الله سبحانه وتعالى وعدنا خيرا كثيرا على ذلك، قال وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا قمت بالشكر ضاعف الله عليك النعمة سبحانه وتعالى. الطريقة الثالثة بعد الاعتراف بها باطلا والنطق والشكر والحمد بها بعد باللسان، الركن الثالث من اركان الشكر ان تطرفها في مرضاتي واعطيها ونؤتيها وبريها وهو الله سبحانه وتعالى. سبق مرارا ان تتكلم الى سيد البشار يقول صاحبهما امالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتذكر بعض حقه، فلن تذكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإذ يعني اذكر وقت إذ قال إبراهيم أو وقت قول إبراهيم عليه السلام. والمقصود من تذكيره تذكير ما وقع فيه مما قال فيه عليه السلام على نهجه التفصيل. والمراد به تأكيد ما سلف من تعجبه عليه السلام لبيان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم بعدما كفروا بالنعم العامة. النعم الخاصة لقريش العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وبالنعم العامة ثم كفروا بالنعم الخاصة وعصوا أباه إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم بمكة رضي الله تعالى لإقامة الصلاة. أصل دعوة إبراهيم عليه السلام لإقامة الصلاة واجتناب عبادة الأصنام وشكر نعم الله سبحانه وتعالى، وسأله تعالى أن يجعله فلجا آمنا ويرزقهم من الثمرات، يعني كل الخير الذي فيه أهل مكة هو ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام. ألم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يلجى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فكل هذا الخير هو يعني بفضل دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وسأله تعالى أن يجعله بلدا آمنا ويرزقهم من الثمرات وتأوي قلوب الناس إليهم من كل أوب سحيق، فاستجاب الله دعاءه وجعله حرما آمنا يجلى إليه ثمرات كل شيء، فكفروا بتلك النعم العظام واستبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أندادا وفعلوا ما فعلوا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني البلد الحرام مكة المكرمة، رب اجعل هذا البلد آمنا. في هذه الآية في سورة إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا، في سورة البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق؟ أين الصف؟ نعم، لأنه هو في سورة البقرة سيخلق ويرفع إبراهيم القواعد من البيت الإسماعيلي، ما كان في بلد ما كانت بنية الكعبة بعد، لو لسه بيبني، فالبلد هنا نجرة، ربنا هذا بلدا آمنا، لأن البيت لسه بيبنى البيت، وما عمر البيت بعد، واضح؟ أما هذه الدعوة فهي بعد فراغ بناء الكعبة، واضح؟ ربنا عن هذا البلد آمنا، تعرفها. هذا ما يعينون ايضا بخمس الانسان لا يختلط عليه اللفظ في الموضعين في سوره الفطره لانها مقترنه هي مشروع البناء محدده لبنيات البناء واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. اما في سوره ابراهيم فقد استتم بناء البيت رب اجعل هذا البلد امنا. امنا اي رأس او امنا اهله واجنبني وبني يعني باعدني واياهم ان نعبد الاصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي كنا سببا في إضلالهم كما يقال فتنتهم الدنيا ورفضتهم، إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق لا تصفى. والجملة تعليل لدعائه عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا؟ لأن الأصنام أضللن كثيرا من الناس ضلوا بعبادتها. وإنما فكره بالنداء إظهارا لاعتنائه به ورغبته في استجابته، فمن تبعني أي على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني يعني فخالف ملتي فإنك غفور رحيم يعني فإنك ذو الأسماء الحسنى والمجد الأسماء الغني عن الناس أجمعين وتخفيض الإثمين إشارة إلى سبق الرحمة فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي أي بعض أولادي وهم إسماعيل ومن ولد من إسماعيل عليه السلام من ذريتي إسماعيل و... أو ذرية إسماعيل جواز غير ذي زرع جواز وهو مكة وذي مكة غير ذي زرع أي لا يكون فيه زرع عند بيتك المحرم الذي حرمت التعرض له والتهاون به. ربنا ليقيموا الصلاة أي لكي يأتوا لعبادتك مقرنة في ذلك الموضع يعني أسكنتهم هنا ليقيموا الصلاة أسكنت ليقيموا فهذا متعلق بأسكنت أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ما أسكنتهم هذا الوادي وتأملوا السياق في بيان هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله الكفرى وأحلوا قومهم دار الله فميلهم هذا الفضل من الله أن كانوا من سكان مكة وأهل البلد الحرام كان أولى بهم أن ينفذوا ما خطط إبراهيم عليه السلام حينما أسكن ذريته بهذا الوادي أسكن ذريتي في هذا المكان ليقيموا الصلاة ويعبدوا الله سبحانه وتعالى ويوحدوا فهم كفروا حتى بهذه النعمة الخاصة التي دعا بها أبوهم إبراهيم عليه السلام. ربنا ليقيموا الصلاة أي ما أسكنتهم هذا الوادي إلا ليقيموا الصلاة عند بعد بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وحدك. ربنا ليقيموا الصلاة تجرير النداء وتوفيقه لإظهار كمال عناية إقامة الصلاة. تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تسرع إليهم وتطير نحوهم سوقا فيأهدوا ويتعارفوا ويتآلفوا ويعود على بعضهم للمنافع. ولا شك أن نرى ثمرات وبركات دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة إلى اليوم إلى اليوم كيف يبسط الله تعالى لهم الرزق ويجزي لهم الأرزاق من كل آفاق الأرض ما يكاد نوع من الثمرات والأرزاق إلا يكون موجودا في الحرم الكريم. فاجعل أسئلة من الناس تهوي إليهم تهوي إليهم يعني تسرع قلوبهم وتطير فوقا الى هذا المكان. ولا شك ان ما من مؤمن الا ويجد في نفسه هذا الشوق وانه لا يشبع ابدا مهما تردد الى بيت الله سبحانه وتعالى العزيز. يجد انه كما يعني قال الشعر الكعبه المشرفه لا يرجع الصرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الصرف مشتاقا. بل بالعكس يعني الذي يذهب الى هناك ويعاين فضل الله سبحانه وتعالى هناك يكون قلبه اشد اشتياقا من ان يذهب للمره. فمن ذاق عرف كما يقول الصوفي من ذاق عرف فمن عرف ايه يعني شرف. تجعل اسئله من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات اي فتجذبها اليها التجار لعلهم يذكرون نعمه أو نعمة إقامته فإن بيتك المحرم بالصلاة بها على كمال الإخلاص والتوحيد مع فراغ القلب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا لا يخفى عليه؟ لأن كل خلقه إذا كان الله تعالى هو الذي خلق كل ما في السماوات وكل ما في الأرض فهل يتصور أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كلا لأن الكل خلقه أنا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل شيء بالنسبة لله تعالى هو شهادة فمن أجزائه الشهيد شهيد على كل شيء. فلا يوجد في الوجود ولا في الأرض شيء هو غيب بالنسبة لله تعالى فكل شيء بالنسبة لله هو مشهود. قال الزمخشري المعنى المقصود من قوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم إنك أعلم لأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا وأنت أرحم بنا منا لأنفسنا ولها فلا حاجة إلى الدعاء وما يخفى عن الله شيء من شيء في الأرض ولا في السماء. فأنت أرحم بنا من أنفسنا وأنت تعلم ما في أحوالنا فلا حاجة بسبب هذا إلى الدعاء والطلب وإنما ندعوك ونطلب منك ونسألك إظهارا للعبودية لك إظهارا للعبودية لك وتخضعا لعظمتك وتذللا لعزتك واستخارا الى ما عندك واستعجالا لنيل ايديك وولها الى رحمتك. وكما يتملق العبد بين يدي سيده رغبه في اضافه معروفه مع توفر السيد على حسن الملكه. وعن بعضهم انه رفع حاجته الى كريم فابطا عليه الدجر ابطا عليه قضاء حاجته فاراد ان يذكره فقال مثلك لا يذكر استقفارا ولا توهما للغفله عن حوائج السائلين ولكن ذا الحاجه لا تدعوه حاجته الا يتكلم بها. وكما يعني قال بعض العلماء لو لم ترد نيل ما ارجو واطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلب. ان الله تعالى يحب ان يستجيب يعني لعبده ويحب ان يساله عباده كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسال الله غضب عليه من لم يسال الله يغضب عليه. ونظر مع بعض الشعراء فقال لا تسالن بني ادم حاجه وسل الذي ابوابه لا تسلم الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب. وزوج بقوله تعالى وما يخفى على الله من شيء الى اخره ان يكون من كلام الله تعالى تصديقا لابراهيم عليه السلام. يعني ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن ثم يقول الله سبحانه وتعالى تصديقا لابراهيم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. واضح. وجوز ايضا ان يكون من كلام امتدادا لكلام ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني كله من كلامه ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. يعني ليقوم مقامي في الدعوه اليه تعالى وبث الحنيفيه واقامه الصلاه بعد نهاري. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. يعني كي يرثاه في النبوه وفي الدعوه الى الله عز وجل واقامه الصلاه. ان ربي لسميع الدعاء اي لمجيب الدعاء. قال الزمخشري وانما ذكر حال الكبر الذي وهبني على الكبر لان المنه بهبه الولد فيها اعظم. منه الله سبحانه على الانسان الذي بلغ الكبر او بقي عقيما لا يولد له الى ان بلغ الكبر يرزقه على الكبر فمنه الله بهبه الولد في حال الكبر اعظم من حيث انها حال وقوع الياس من الولاده. لان هذه الحال حاله وقوع الياس من أن ينجب خاصة بالنسبة للنساء. أي نعم. والظفر بالحاجة على عقد اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافر لها. لا تكفينا به أن مات امرأة أيست من المحيط وطعنت في السن وصارت عجوزا عاقرة ومع ذلك يرزق الله سبحانه وتعالى الولد على من بعد هذه السن بلا شك هذه نعمة النعمة فيها ومنة الله فيها أعظم من المرأة الشابة مثلا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومعنى تقبل دعاء أي عبادتي. عبر هنا عن العبادة بالدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أي عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني مجازاة العباد على أعمالهم. ويقرا اخرى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكان هذا كان قبل تبين امره له عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قبل ان يتبين انه باطل على الكفر. فلما تبين وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني الظالمين مشركي اهل مكه. اي لا تحسبه اذا انظرهم واجلهم انه غافل عنهم. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يظلم. لا تظن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون. لا تنفر لانه ينظرهم ويؤجلهم. لا تحسبه اذا انظرهم واجلهم انه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على عملهم. بل هو يحصيه عليهم ويعصوه عليهم حتى. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه ووعد له أكيد ووعيد للكفرة وسائر الظالمين سبيل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم بإمهالهم متمتعين بشهواتهم ولا يعجل عقوبتهم إنما يؤخرهم ليوم تسخط فيه الألفاظ أي ترتفع فيه أبصار أهل الموكب لهول ما يرون فلا تحر أعينهم في أماكنها ولا تصرف مصرعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء مصرعين أي مسرعين إلى الداعي الذي يدعوهم إلى المحشر. وهذا بيان لكيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى المحشر كقوله تعالى مصرعين إلى الداع وقوله يوم يخرجون من الأجداث سراعا. مقنعي رؤوسهم مصرعين يعني مسرعين مقنعي رؤوسهم يعني رافعيها إلى السماء مسرعين وهم ينظرون إلى السماء لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا يطرفون لا يطرفون ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجفان وأفئدتهم هواء أي لا قوة فيها ولا ثبات لشدة الفزع. قال ابن مخري الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام فوقف به فقيل قلب فلان الهواء إذا كان جبانا لا قوة في قلبه ولا جراءة ويقال للأحنق أيضا قلبه هواء والمعنى أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها يعني من شدة الفزع من القلوب لدى الحناجر كاظمين والأبصار ساقطة والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته وخوف ما يقع فيه. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يعني يوم القيامة فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أي ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أجل قريب أي إلى أمد إلى الزمان قريب نجب دعوتك أي إلى الإقرار بتوحيدك وأسمائك الحسنى ونتبع الرسل أي فيما دعونا إليه من الشرائع أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج أولم تكونوا أقسمتم على إضمار القول يعني أنهم يقولون فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يعني فيقال لهم توبيخا وتكليفا يأتيهم الرد توبيخا وتكليفا أولم تكونوا أقسمتم من قبل أولم تكونوا تحلفون من قبل في الدنيا ما لكم من زوال يعني ما لكم من زوال من دار الدنيا إلى دار أخرى الجزاء ألم تكونوا تنكرون البعث والنشور والجزاء من قبل في الدنيا وتحلفون على ذلك كقوله تعالى وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جاهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت هذا يوثقون عليه في قوله عز وجل يوم القيامة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كعاد وثمود وتبين لكم كيف فعلنا بهم أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي امتثال ما فعلوا وما فعل بهم ومع ذلك فلم يكن لكم فيهم معتبر ولا مزدجر وقد مكروا مكرهم أي مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استكرهوا فيه جهدهم لإبطار الحق وتقرير الباطل وعند الله مكرهم يعني وعند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّن ومعدّن بإزالة الجبال عن مقارها لتناهي شدته وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني عند الله جزاء مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني وإن كان مكرهم من العظم والشدة يبلغ حدا تزول منه الجبال هم يعدون هذا المكر ويسمونه لإزالة الجبال عن مقارها يعني كأنهم يعني يحيكون المؤامرات والمكر ويكون هذا الحي شديدا لدرجة أنه من شدته يقوى او يفترض فيه انه يزيل الجبال عن مقرها واماكنه استقرارها. هذا معنى قوله تعالى وان كان مكروه لتزول منه الجبال. وعيد هذه العباره واحد مكروا اي في النبي صلى الله عليه وسلم مكرهم اي مكرهم العظيم الذي استكرهوا فيه جهدهم لابطال الحق وتقليل الباطل. وعند الله مكرهم عند الله جزاء مكرهم وان كان مكرهم اي في العظم والشده لتزول منه الجبال اي مسود ومعدا لازاله الجبال عن مقارها لثناء شدته. هناك ترى اخرى وان كان مكرهم لتزول ترى اخرى لا تزول بلام الابتداء يعني هو من الشده بحيث تزول منه الجبال وتمتنع من اماكنها. فاذا قراناها وان كان مكرهم لا تزول منه الجبال يعني انه هو نفس الشديد بحيث انه تزول منه الجبال. اما اذا قراءة اخرى وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فنخطر التفسير ايه وان كان مكرهم معدا لتزول معدا ومسون لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني ما وعدهم من النصر المبين في قوله تعالى انا لننصر رسلنا وقوله كتب الله لاغلبن انا ورسلي وقوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. واستظهر ابو السعود ان المعني بالوعد هنا عذابهم الاخروي المتقدم في قوله تعالى انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني وعيده للكافرين ان يعذبهم في الاخره على النحو الذي تقدم في قوله انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولا يخفى ان الوعد قد بين في مثل الايه الاخيره والاوليين في معناه. والبيان يرفع له وانما اوثر تقديم المفعول الثاني يعني وعده على الاول وهو رسله للاذان بالعنايه به. فان الايه في سياق الاغراء والتحديد للظالمين بما توعدهم الله به على السنه رسله. فالمهم في التهديد ذكر الوعيد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام من اعدائه نصرا لاوليائه. فنلاحظ انه لم يرد في نص ماثور وصف الله عز وجل بالمنتقم ليس من اسماء الله الحسنى المنتقم كما يترخص بعض الناس وانما نلاحظ دائما انها تاتي في سير محدده والله عزيز ذو انتقام او إن من المجرمين منتقمون لكن ما أتت أبدا المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى إنما تقول ذو انتقام أو هو من المجرمين منتقم. مثلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وذلك أنه تسير عن الأرض جبالها و تكسر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمن وتبدل السماوات بانتشار كواكبها وكسوف شمسها وكسوف قمرها وانتخافها وكونها أبوابا. يوم تبدل الأرض غير الأرض يوم بدل من يوم يأتيهم يوم يأتيهم أو هي غرب للانتقام يغرب قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض يعني انتقام يحدث يوم تبدل الأرض غير الأرض. وبرزوا لله برزوا الخلائق أو الظالمون من أجدادهم أجدادهم لله الواحد القهار بحسابه وجزائه. قال أبو سعود والتعرض للوصفين لتهويل الخفض وترقية المهابة وإظهار إبطال الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا لها وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلا من يوم يأتيهم العذاب. فإن الأمر إذا كان لواحد غلاب كان في غاية الشدة والصعوبة وبرز لله الواحد القهار واحد لا ثانية له غلاب قهار فهذا طبعا يدعى الأمر في شدة الصعوبة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد مقرنين جمع مقرن وهو من جمع في خرن الوثاق الذي يربط به، يعني قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد. من عرض الاقلام يقرن ويوثق ويقيد مع من؟ مع اشكاله اشكال الذين ظلموا وازواجهم. نفس الانواع والاصنام يتم تصنيفه يوم القيامة، اهل الخمر مع اهل الخمر، اهل السرقة مع اهل السرقة، اهل الزنا مع نظرائهم، اهل الكفر وعباده الاصنام او الشمس مثلا مع نظرائهم، وهكذا كل جنس مع اقرانه. فهذا معنى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، مقرنين في حرج بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد، فيجمع بين النظراء والاشكال منهم كل صنف الى صنف، كما قال تعالى واحشروا الذين ظلموا وازواجهم. ازواجهم هنا ليس مراد يعني النساء زوجاتهم، لا ازواجهم يعني اصنافهم انواعهم. وقال عز وجل واذا النفوس زوجت، زوجت يعني قرن كل مجرم بمن يشابهه في جريمته، بمن هو مجرم مثله في ايه نوع معين من الفساد. اهل الفسق والغناء مع بعض، اهل الخمر مع بعضهم، وهكذا يقرنون ويصنفون مع بعضهم البعض. هذا معنى قوله تعالى واذا النفوس زوجت، زوجت ثم بعضها الى نفس النوع. او مقرنين في الاصفاد يعني قرنوا مع الشياطين لقوله تعالى لا نحشرنهم الشياطين، او مقرنين في الاصفاد قرنت ايديهم وارجلهم الى رقابهم بالاغلال، بالاغلال يعني الغل يجمع بين الايدي والارجل، والايدي مع الارجل في قيد واحد، ثم هي تربط لماذا؟ في الاعناق. هذا هو الاغلال، هذه هي الاغلال، هذا معنى الغل. يعني تخيلوا المنظر، الرجلين مع الخدمين الاربع اطراف مجموعه كلها في وثاق واحد معا، بالاضافه الى شيء خامس وهو العنق، والعياذ بالله. هذا معنى قوله او قول التفسير في قوله وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصفاد، مقررين مع الشياطين، مقررين مع اشكالهم من اهل الجرائم، مقررين ايديهم وارجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الاصفاد، اي القيود والاغلال، جمع فقد، فقد بمعنى القيد او الغل. والقيد هو الذي يوضع في الرجل، والغل لا في اليد والعنق، وما يضم به اليد والرجل الى العنق. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران، هنا يكفئ او يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامة لشيء هو أكره ما يوجد منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأفاه جدا، ويعني له ذكر في أشعارهم ويبدون أشد البغض، وليس العرب أحسنهم كما يقولون. سرابيلهم من قطران تشبيه لهم بأكره منظر، بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الزرفة التي تطلع بالقطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب، ويكرهونها جدا ويضربون بها الأمثال في الشناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الجمال كانت تصاب بالجرف، الجرف كانوا يعني يطلونها بالقطران. تخيل الجبل مطلي بالقطران بلونه الأسود ورائحته السيئة، فهو مطلي مثل البوية، لأنه صنم مدهون بإيه؟ ببوية سوداء. بالعلاوة على برد الايه الجرف نفسه، وهو من اكره الابراج الى النفوس. اي نعم. فهذا تشبيه لهم باكره ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الابل الجرفة التي تطلى بالقطران، واعلام بان لهم اعظم ما ينال الجلد داء. اقرب مرض جلد يصيب الانسان هو مرض الجرف، فيخبر الله تعالى انهم ان جلدهم سيتعذب بهذا المرض ايضا في الاخره. الجرف لذلك يتقرح الجلد بهذا الجرم، واخبث ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا، يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرم الجلد يعذبون به، ودواء خبيث وهو القطران ايضا يعذبون لقبح لونه وريحه، فانه اسود، اي القطران اسود منتن الريح. قال السمخري تطلى به جلود اهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل، يعني كان يلبس الانسان القميص او السربال ويكون لطيقا بجلده، كذلك هذا الطلاء من القطران يكون بمثابه الملابس، لانه ملابس لاصقه بجلودهم والعياذ بالله. تطلى به جلود اهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالترابين، وهي الخمس لتجتمع عليهم الاربع اربع انواع من العذاب في هذه السوره: لذع القطران وحرقته واسراع النار في جلودهم واللول الوحش. لذع القطران، لذع القطران يؤلم الجلد، وحرقته واسراع النار في جلودهم، لان اذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون اسرع للاسعاد. واللون الوحش ونتن الريح، ونتن الريح، على ان التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، يعني على ان يعني ينبغي ان نلتفت جميعا اذا تذكرنا هذا المعنى، ان لا تظن ان القطران هو قطران قطران الدنيا الذي نراه في من يسددون الشوارع هذا الذي يغفرونه. لا، التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الاخره كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الاخره التي فضلت على نار الدنيا بكم؟ بسبعين ضعفا. فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا الا الاسماء، اما التفاوت فهو عظيم جدا. فهذا امر مهم جدا، وهو ان التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، سواء كان في اللون او الريح او الاحتراق او غير ذلك من الصفات، لا شك التفاوت عظيم جدا بالنسبه لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى واوعد به في الاخره فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح، يعني الله تعالى وحكمه لانه خلق لنا في هذه الاشياء تعيننا على يعني الاقتراب من محاوله ادراك كيف يكون هذا في الاخره. يعني مثلا قال عز وجل في النار: انا نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقيم. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياه من حوله، يختلف تماما عن الانسان الملحد المزي الكافر. خالق هذا الوجود يخبرنا عن الغايه من الخلق. مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لامرين اثنين: تذكره انكم اذا رايتموها ذكرتكم نار الاخره، ومتاعا للمقيم الدفاع للطبخ والتدفئه وغير ذلك من منافع النيران. لكن هذا من اساسه هو ايه؟ ان تكون تذكره، اذا رايتموها ذكركم نار الاخره. كذلك النعيم، الانسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك ان النعيم الاخره، هذا جزء طبعا يسير جدا منه، بل لا نسبه الاطلاق بين الامرين. لكن الانسان لما يكون عنده حس الطعم او غير ذلك من الحواس ويذوق نعيم الدنيا، وذلك نعيم الدنيا دائما يكون منغصا، يكون منغصا، لان ليس المقصود بنعيم الدنيا ان تتمتع به، المقصود ان ينبهك ويحركك الى طلب نعيم الاخره. ولذلك دائما كل نعيم في الدنيا يكون منغصا. لن اضرب امثله كثيره، لكن تجد الفواكه مثلا فيها البذر اولا، وفيها البذر وفيها كذا وكذا مما قد يؤذي احيانا، ولكن نعيم الاخره لا تنغص فيه على الاطلاق. فاذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى واوعد به في الاخره فبينه وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره، وكانه ما عندنا منه الا الاسامي والمسميات الحقيقيه ثمه هنا في الاخره. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه، ونساله التوفيق فيما ينجينا من على الاسامي. ويؤيد ما بيناه من ان في الايه اشاره الى ابتلائهم بجرد جهنم. يعني الجرد في الدنيا معروف، جرد حديث ان مرض الجرد عناء مريض الجرد بالحاله النفسيه وبتاذيه من اسم المرض يكون اشد بكثير جدا من المرض نفسه. يعني هو اذا اكتشف ان المرض هو الجرد يعني يتالم نفسيا جدا والعياذ بالله. واضح، وربما يكون المه النفسي ابتلاء هذا المرض اشد من ألمه بالبعض نفسه. أي نعم، يقول: ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرد جهنم. ما رواه الإمام أحمد ومسلم، لعلكم تلحظون الآن الملاحظة التي نبهنا عليها يوم الجمعة، ما هي؟ أي نعم أحسن، ما رواه الإمام أحمد ومسلم، يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما نقل عنه صفة الإمامة في الغالب، نادرا ما يقول واحد أحمد، لكن الأمة يعني التعبير عن الاعتراف بجميل الامام احمد وقبوله في المحنه حتى صار امام اهل السنه ما يحتاج يرجع من احد الا ومعه لقبه باعتبار امام اهل السنه. اما من اعدام الائمه ليس هذا تقليلا من سائله، لكن تمييزا للامام احمد كنوع من الاعتراف في فضله وجميله ونصرته للسنه التي امتثل فيها وعذب من اجلها. أيضا. فنخرج الإمام أهل السنة رحمه الله تعالى ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنزول، والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها جربال، جربال من قطران ودرع من جرب. فمعنى ذلك أن في جرب أخروي، كما أن هناك نار في الآخرة في عذاب لمرض الجرب والعياذ بالله لأهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت يعني من أمر الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها يعني إذا ماتت مصيبة على هذه المعصية تقام يوم القيامة وعليها سربال من أخبث داء وسربال من إيه؟ من أخبث دواء. وما هو بدواء؟ ولكنه عذاب على عذاب، سربال من قطران ودرع من زرب والعياذ بالله. ثم يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رسالة لسمت البلغاء الخوارزمي أنفذها لمن اشتكى إليه داء الجرب، جاء منها حوله الجرب حتى مادتها يبوسة وحرارة ووقود والجهاد وعسكر من عساك البلاء تمده الحرارة. يعني طبعا هو بيتكلم عن أساس مستوى العلمي في عصره، الجرب طبعا يحدث نتيجة حكرة معينة، الأنثى هي التي تستمر هذا المرض تخترق الجلد، تعمل خندق في داخل الجلد وتمكن في داخله وهي لها نشاط ليلي، يعني تنشط إيه؟ من الليل أكثر منها بالنهار، وتحدث نوع من التهيجات والحساسية الجلدية تدفع الشخص الذي يصلي إلى أن يعني يعني يحك ويهرش، وطبعا هذا يساعدها على دخول داخل الجلد الآخر، فهو يلتذ أحيانا بالحك وفي نفس الوقت هو يتعذب به لأنه يسبب زيادة المرض. هو بلا شك من أكبر يعني الأمراض، ومن خوف هذا الداء هو الآن يصيب يعني بعض السرطانات الأطرافية، يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون هذا الداء، لكن الغالب أن هذا المرض يرتبط بالحرارة، بالحرارة وعدم النظافة. واضح؟ أي نعم. هو يقول: هو عسكر من عساكر البلاء تمده الحرارة كما تزيد فيه اليبوسة والحرارة، وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعافي، يعني تدل على ان الانسان قادر لا يهتم بتنظيف بدنه ولا ثوبه، وعلى التفريط في العلاج والتفقد. طبعا هذا ليس على عموم الحديث، يعني هذا قد ياتي احيانا لبعض الاطباء يعني الموضوع هذا، لكن الغالب انه فعلا بيكره جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون طبعا، ويعتبروا هذه من اساليب التعذيب، لان يمنعون العلاج عن المعتقلين والمسجونين وينتج فيهم داء الجرب، لان البيئه قذره جدا طبعا في السجن، لا يوجد اهتمام ولا استحمام ولا نظافه، فبالتالي ينتج. فهو له ارتباط هذا الوثيق بالقذاره لكنها ليست خالفا مضطرره. يقول: على التصريف في العلاج والتفقد تنطق بان صاحبها ضعيف المنه في التوقي لا يهتم بامر الوقايه، اثير في يد الحرص والتشهي، راجل لنفسه قليل البقيه على روحه، وهذه العلة تكسب صاحبها خزيا وحياء، وتورثه خذلا واسترخاء، ينظر إلى الناس بعين المريب ويتستر عنهم كتستر المعيب، تكثر عنه الطباع وتستخفره النفوس وتنبو عن مماكنته العيون، وأقل ما يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم وهي يداه، وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. طبعا هو يأتي في مواضع معينة من الجسد معروفة، ولو لم يكن من دقائق آفاتها ومن عجيب هباتها إلا أنها تشيخ الفتيان وتنسخ الإنسان وتجعله أميا بعد أن كان غير أمي، وأعجميا وليس بأعجمي، تنفر عن نفسه نفسه وتهرب من فراشه عرضه، عرضه ولا عرضه؟ عرضه. ويتباعد عنه أقرب الناس منه، ثم هي ربع من أرباع الخرنان وقسم من أقسام الحرمان. قال الشاعر: أعاذك الله من أشياء أربعة: الموت والعشق والإفلاس والجرب. ومن ظن بداء قد سارت به الأمثال رحيلا فيه دون سائر الأدواء الأقوال. قال أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب. من يعرف الضمير يعود إلى ماذا؟ عمورية صحيح إلى عمورية التي خربها المعتصم لما رأى يقول أبو تمام. تعرفون أبو تمام كان يمدح بالقصيدة المعتصم المعتصم بالله اللي هي القصيدة وهي السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب إلى أن يقولون لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعمى من الجرابين. أختها الهاء تعود إلى عمورية ويريد بأختها يعني أنقرة أنقرة يعني لما خربت وهي أخت عمورية أعدتها بالجرف والجرف يوصف بالعدوى. وقال لبيد لقصيرة مطلعها قبض اللبانة لا أبا لك والغبي والحق أسرتك الكرام الغيبي إلى أن يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجراف. طيب بقيت في خلف ولا في خلف؟ ها؟ لماذا؟ في خلف كجلد الأجراف. ما رأيكم؟ أنا أقف عند الأشياء التي أريد بكم أن تتذكروها ولا تنسوها. لماذا؟ أحسن صحيح خلف في الجنة وخلف في المسح. تقول خير خلف بخير فلف لكن تقول كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الهوى. ففي الذم تكون خلفا وفي المدح تكون خلفا. نعم فهنا سياق ذم ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأزرق فجعله رأس الأجواء ورفقه بأنه غاية الفلاة. نعم فهذا بما يتعلق بقوله تبارك وتعالى سرابي لهم من قطران وترسى وجوههم النار سرابي لهم من قطران. هذه إشارة إلى أنهم يعذبون في أخبث الأمراض وهو مرض الجرب ولكن تختلف بين جرب الدنيا وجرب النار ويعالجون في أخبث الأدوية وهو ما هو بدواء وإنما هو جائزة حدثات وهو القطران. سرابي لهم من قطران وترسى وجوههم النار أي فعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المترغل بالقطران. تخيل هو جسم مدهون بالقطران وتتامل اذا كبت النار واشتعلت وانتكت واستفتت بهذا القطران والعياذ بالله. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المترغل بالقطران. وتخصيص الوجوه لكونها اعز موضع في ظاهر البدن واسره كانت الوجه هو احسن في الانسان يعني فما بالك اذا صار الوجه في هذه الهيئه الخبيثه تطويل النار وتحرقه النار كالقلب في باطنه. يعني اذا كان الباطن اشرف الاعضاء الباطنه فان الوجه هو اشرف الاعضاء الظاهره. ولذلك قال تطلع على الاسئله تطلع على الاسئله وهو اشرف ما في الباطن من البدن ولكونها مجمع الحوائج التي خلقت لادراك الحق الوجوه وقد اعرضوا عنه ولم يستعملوها في تدبره كما ان هذه الوجوه يعني اعرضت عن الحق وتاحت يشيح الانسان بوجهه عن هذا الحق كذب فيعرضون بان تركا وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق تركاها النار. كما ان الفؤاد اشرف الاعضاء الباطنه ومحل المعرفه وقد ملوها بالجهالات فلذلك قال تعالى تطلعوا على الافئده ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الجر متعلق بمحذوف اي يفعل من مجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مخصوصه من نفس المجرمه ليس كل نفس وانما النفس المجرمه التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمه ما كسبت والا فطبعا لا يمكن ان تدخل فيها النفس المؤمنه. لماذا؟ بقرينه المقام المقام والسياق لا يدل الا على هذا. فهذا مخصوص بالنفس المجرمه بقرينه المقام او هو عام للبرره للبره في نفس البره والهاجره. يعني اذا كان هذا هذه الايه الكريمه الايه الواحده والخمسين اذا كانت معلقه بما مضى فيجزي الله كل نفس المجرمه ما كسبت. ويمكن القول بانها عامه ليجزي الله كل نفس ما كسبت يعني يجري الله سبحانه وتعالى النفس البرة ببرها وإحسانها إحسانا ويجري النفس الفاجرة بجورها عذابا. واضح؟ تكون تعم النفسين. إن الله سريع الحساب أي محاسبة الخلائق يوم القيامة، لأنه سأل عن شأن سبحانه وتعالى بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم، لقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أو المعنى إن الله سريع الحساب يعني سريع مجيء الحساب، فقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يعني حساب نفسه قريب. ثم يقول تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا إشارة إلى القرآن، أو هذا إشارة إلى السورة، سورة إبراهيم عليه السلام. هذا بلاغ للناس أي كفاية لهم بما فيه من العظة والتذكير. بلاغ يعني كفاية، ما جاء في هذه الآية أو ما جاء في القرآن الكريم كفاية بأن يقيم الحجة على هؤلاء الناس. وليخبر ونبيه عن الجرائم إذا بها الأولون، وليعلموا أن ما هو إله واحد أن يستدلوا بما فيه من الحجج والدلائل على أنه لا إله إلا هو، وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به جعلتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. يعني قدم قوله تعالى لينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، فقدم الإنذار على العلم بأنه لا إله إلا هو. لماذا؟ لأن هذه الآية إذا تدبرها الكافر وخوف من عاقبة الكفر وجاء هذا الجزير وهذا التخويف، فمن ثمرة التخويف أنه يخاف عذاب الله الذي ذكر في هذه السورة، وبالتالي يسارع إلى التذكر في قضية التوحيد. وليعلموا أن ما هو إله واحد فتدعوه المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى أدلة التوحيد، لأن الخشية أم الخير كله، الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى أم الخير كله. أفاده الزمخشري وليتذكر أولو الألباب ليستعظ ذوو العقول فيقبلوا على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم الأسبوع القادم تتم مراجعة سورتي الرعد وإبراهيم من تفسير الجلالين، ثم الأسبوع الثاني الاختبار في إيمان الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.